السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. لكل داء دواء ولكل مشكلة حل. يا إخواني، بنقول ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف نتعامل مع المشكلات إن وقعت. وحياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة. حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة، لأن المشكلات حدثت في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي وبين زوجاته، وبين وحدث ما بين فاطمة رضي الله عنها وما بين علي بن أبي طالب زوجها. إذا بنقول ليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف نتعامل مع المشكلات إن وقعت. ما زلنا نتحدث عن مشكلة علاج الغضب، وكيف نتعامل مع الغضبان، والإنسان حين يقع في الغضب كيف يهذب من غضب نفسه. وذكرنا طرفا من هذه الوسائل التي تهذب الغضب في اللقاءات الفائتة، ونحن نستكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. بنقول يا أخواننا، من طرق علاج الغضب وتهذيب الغضب مراعاة خصائص المرحلة السنية والعمرية لمثير الغضب. يعني كون إن واحد يغضبني كبير السن يختلف إن واحد تاني يغضبني وهو في حال المراهقة، يختلف إن واحد تاني يغضبني من أولادي وهو صغير السن أو طفل صغير لم يبلغ ولكنه في ما زال غلاما. فأنا عاوز أقول يا أخوانا إن مما يكبح جماع الغضب من الإنسان، سواء أنا أو أنت ونحن في حال غضب، أن نراعي المراحل السنية التي هو فيها. يعني الإنسان الذي أثار غضبك لازم وأنت بتتعامل معاه تعرف خصائص المرحلة العمرية. يعني إيه؟ يعني سن المراهقة معروف في العناد وإثبات الذات، فالأب ممكن يقول لابنه: يا ابني افعل كذا ولا تفعل كذا. الولد يقول له: أنا مش هعمل. وقد يقصد الشاب من ذلك، وده كثير جدا في مرحلة المراهقة، إن الشاب يريد أن يثبت ذاته وما يقصدش مسألة العناد. وتعالى نجيب على ذلك أدلة من السنة، مش هنقوم من التنمية البشرية أو كلام أطباء علم النفس ابتداء، لا، نجيب من كلام سيدنا النبي وحديث دارب بين صلى الله عليه وسلم وبين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي خادم صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فشوف الرواية، وهي وردت في صحيح الإمام مسلم، لنعلم بأن الطفل خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة أو مرحلة المراهقة ما ينفعش نقيس فعله على فعل غيره، على فعل الإنسان الكبير، لأن الطفل يا إخواني والمراهق له خصائص نفسية واجتماعية تختلف، ودي متعلقة بمسألة النمو، تختلف يا إخواني عن الإنسان الكبير في السن، كمثل سني أو مثل سنك، مثل سنك أو سني. فبنقول الطفل في مرحلة المرحلة طفولة متأخرة، أو الإنسان في حال الشاب في حال مراهقة، هو يريد أن يثبت ذاته، قد يقصد في كثير من المواقف مش مسألة العناد. ولكن لو إحنا تعاملنا معه مثلما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، سترى العجب ويتغير للأفضل وللأحسن. كنت أتناقش في مثل هذه القضايا مع بعض إخواننا من أساتذة علم النفس، فبيقول احنا عندنا في علم النفس بنركز على واحد اتنين تلاتة اربعة. قلت له الكلام اللي حضرتك بتقوله واكثر منه بكثير قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. ولذلك يا إخواني بنرى إيه؟ إن أطباء علم النفس بيتكلموا كلام طويل جدا ولا يدللون على مثل هذا الكلام بما ورد في السنة. ليه يا إخواني هذا الانفصام؟ موجود علاج مثل هذه القضايا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثال على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلني يوما لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك روح المكان الفلان، كأنك بتقول لابنك ولد من أولادك يا ابني انزل السوبر ماركت هات واحد اتنين تلاتة، أو روح قول لعمك فلان أنا أبي عاوزك الساعة 4 الساعة 5 الساعة 9، فلاده لك أنا مش رايح ويعاند معك. أنت واخد الموضوع على إنه عناد، وقد يقصد الولد من ذلك خاصة في سن المراهقة إثبات الذات، اللي محدش هيحركني وأشوف كلامي لا يمشي ولا كلام أبي أو أمي. فسيدنا أنس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت، شوف أنس بيقول إيه، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول أنا قلت أنا مش هروح والله لا أذهب، ده أقسم بالله قال والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. سيدنا أنس خرج مجموعة من الأطفال بيلعبوا في السوق، قاعد يلعب معهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. يا الله يا كريم، اسمع الجملة اللي جاية دي، قال فنظرت إليه، يقول أنس رضي الله عنه، فنظرت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. يعني سيدنا النبي ما مسكوش من أفاه وهو في حال غضب أو في حال ثورة، لا، إنما راعى النبي صلى الله عليه وسلم خصائص المرحلة العمرية. ابن سيدنا أنس في هذا السن عاوز يثبت ذاته، ومع ذلك عاوز يلعب مع الأولاد في السوق صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك، فقلت يا أنيس، النبي بدلعه كمان ما قالش يا أنس، وده موقف لو احنا فينا كآباء لعله يثير غضب عند كثير من الناس. ولكن لما سيدنا صلى الله عليه وسلم عرف خصائص المرحلة العمرية لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في حال مراهقة، وعرف أنه يريد أن يثبت ذاته، ده سيدنا أنس أقسم بالله قال والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف سيدنا أنس بيقول إيه، قال فنظرت إليه، والنبي مسكه من أفاه، قال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا أنيس، ده بيدلعه كمان، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. لاحظ بس النبي قال له ايه، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك، قال نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بقى ندور حول الرواية دي شوية كده، ونعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده مما يذهب عنك إثارة الغضب، ان انت تعرف خصائص المرحلة العمرية للإنسان اللي انت بتتعامل معاه، سواء كان إنسان كبير رجل او امرأة، سواء كان بنت في سن مراهقة او ولد في سن مراهقة، او في حالة طفولة متأخرة او المتوسطة. او نلاحظ في قول أنس بن مالك، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي ان أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا أنس يعبر عن إحدى خصائص مرحلة المراهقة وهي العناد. فممكن يكون ابنك لا يقصد أن يعاند معك، إنما يكون المقصود أن عاوز يثبت ذاته. ولذلك عايزين نقول إيه، أن كثير جدا مما يثير غضب الآباء والمعلمين عناد التلاميذ والأبناء، وغالبا أن الأب يواجه هذا العناد بعناد، وان المدرس يواجه هذا العناد عند التلميذ بعناد مماثل، وتستمر دورة العناد، ده يعاند وده يعاند ومش هنخلص. ولذا وده ابائنا ياخدوا بالهم من الكلام ده، واخدنا مدرسين والتربويين، لما انا اقابل العناد بعناد هذا يحول العناد من خاصية طبيعية تزول مع النضج إلى خاصية أصيلة في صورة اضطراب الشخصية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابنك بيعاند وأنت بتعاند معاه، الولد التلميذ بيعاند والمدرس بيعاند معاه، طبيعة هذه المرحلة إن الطفل بيعاند، إن المراهق بيعاند، وده أمر طبيعي جدا. لو حضرتك عاندت معاه وهو عاند معاك، وعاندت معاه وعاند معاك، وعاندت معاه وعاند معاك، الأمر هيتحول من صورة طبيعية إلى خاصية أصيلة في صورة اضطراب في شخصية هذا الطفل أو شخصية هذا المراهق. ولذلك نرى في الرواية السابقة التي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن التعامل مع أنس، وعلم بأن أنس بن مالك واحد طبيعة المرحلة العناد، اثنين احتياجه للعب. ولذلك أنس لما التقى الأولاد بيلعبوا في الشوارع وفي السوق خرج ليلعب معهم، حتى أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس من قفاه، وسيدنا النبي والله ما غضب عليه لعدم تنفيذه للأمر. شوف الأمر، أنت بتقول لي ابنك يا ابني اديني ورقة، اديني قلم، اديني كوباية مية، وقال لك في ايه؟ طب ما تقوم تجيب يا أبي، أنا مش هجيب، خلي أختي تجيب. لو أنت عارف طبيعة خصائص المرحلة العمرية إن الطفل في بيعاند وده أمر طبيعي في هذه المرحلة، وإن الشاب في حال مراهقة بيعاند، هتعرف كيف تتعامل معه كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا النبي عالج الموقف، وخلى سيدنا أنس بن مالك ينفذ الأمر دون إجبار ودون إثارة الغضب والعناد في نفسه مرة ثانية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في علاج هذه القضية كم أمر، وعد لك أكثر من 6 أمور. 1، التغاضي عن تنفيذ الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لأنس بن مالك أنت ليه عاندت معايا وما سمعتش كلامي؟ يا ابني أنا قلت لك روح لعمك فلان قول له أبويا عاوزك. يا بنتي انا قلت لك وانت جايه من السوبر ماركت مري على عمتك قولي لها ابويا عاوزك الساعه 9. النبي ما عملش كده مع انس بن مالك رضي الله عنه. عرف طبيعه المرحله العمريه، خصائص المرحله العمريه، المرحله السنيه، وعرف ان ده امر طبيعي العناد عند الطفل، وان بيلعب في الشوارع او في السوق مع الاولاد زي ما سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فعل مع الاطفال وترك تنفيذ امر النبي. بل سيدنا انس نفسه قال والله لا اذهب، وكان في نفسه أنه لن يذهب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عن تنفيذ الأمر، كلش معه خالص. بل إلا عمل النبي أمسك به من قفاه والتزم، ومع ذلك تبسم النبي في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الرواية يقول أنس فنظرت إليه وهو يضحك، ده اللي عمله النبي، ضحك وعالج الموقف بمنتهى اليسر ومنتهى السهولة. يبقى أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم التغاضي عن تنفيذ الأمر، ما عاتبه ولا قال وأنس أنت ما نفذتش الأمر ليه، إنما أنا رسول الله وليس هذا من الأدب وما ينفعش أنت تخالف قولي، ما تكلم بمثل هذا الكلام أبدا، إنما تغاضى عن تنفيذ الأمر. الأمر الثاني في قول أنس فنظرت إليه وهو يضحك، الله أكبر، فنظرت إليه وهو إيه؟ وهو يضحك. النبي لما حب يعالج الأمر مش زينا نتنشن أو نغضب أو نثور على الطفل أو نضرب الولد، لا لا لا لا، إنما تبسم النبي في وجه أنس ثم ضحك، بس ده اللي عمله النبي أنه ضحك. الحاجة الثالثة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإهانة والتجريح والتوبيخ أمام بقية القرناء، ودي مصائب يقع فيها الآباء، إن بيحرق دم ابنه قدام أصحابه في الشارع، وممكن يقول تعالى يا ولد، ليه تقول له تعالى يا ولد؟ ويضرب الولد بالقلم او يضرب الشلوت او يدف عليه او يقول له غور يا ابني على البيت او مسي هذا الكلام، ولربما اعتدى عليه في الشارع. فياتي المراهق من باب اثبات الذات، ممكن يدفع ايد ابوه او ممكن يدفعه بعيد عنه او يقول له مش هسمع كلامك ولا هطلع البيت ولا داخل البيت تاني. والسبب الرئيس في ذلك الاب، لانه لم يعرف خصائص المرحله العمريه اللي ابنه عايش فيها وهي مرحله المراهقه. شوف سيدنا انس بن مالك في نفسه اقسم بالله انه لن يذهب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي عملوا معاه تغاضى عن تنفيذ الامر، تبسم في وجهه وعمره ما اهانه ولا جرحه ولا وبخه قدام اصحابه ابدا. راعى النبي صلى الله عليه وسلم نفسيه انس بن مالك وانه محتاج الى اللعب، وما عاتبه صلى الله عليه واله وسلم. انت ممكن تقضى على ابنك، انت ممكن تبقى محترف في الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضه والانجليش والفرنساوي. طب انا عايز اقول، وفيما يخص الاولاد وتربيه الاولاد وتربيه الاسر، ليه ما نتعلمش؟ وليه ما نذاكرش؟ وليه ما نسمعش؟ وليه ما نحضرش دورات؟ هو احنا بنربي بهوانا؟ ما يصح يا اخواني، والله العظيم يا اباء، والله يا ابائي، والله يا اخواني، والله يا امهاتنا، والله يا كل ام، يا كل اب، من قرارة قلبي الواحد لو يتمكن ان يخرج في الشوارع والطرقات فيصرخ في كل الناس يا اباء يا امهات خلي بالكم من بناتكم، يا اباء يا امهات خلي بالكم من بناتكم. بنتي الان في سته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي والثانوي بتجلس بالتليفون ساعتين ثلاثه وانت لا تدري، وتقول قدام البرامج والافلام والمسلسلات والكليبات، وتدخل على النت في شات مع الشباب. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لو قرات لكم ما ياتي الي من رسائل من البنات ومن البنين، والله الذي رفع السماء. الانسان ينزف مكان الدمع دما، مكان الدمع دما، نعم، بسبب مثل هذه الرسائل وغياب الاسر. الاب مش فاضي ولا الام فاضيه، الاب مورد مالي والام طول اليوم مشتغله بالطعام والشراب وتنفيض الشقه والكلام في التليفونات والافلام والمسلسلات وانتهت القصه. فين اولادكم؟ فين الجلوس مع الاولاد؟ فين معرفة طبيعة المرحلة العمرية لأولادنا؟ الأولاد في سن مراهقة بيضيعوا بسبب الآباء والأمهات. يا كل أب يا كل أم، ارحم بنتك، اقعد معاها واتكلم معاها وفضفضي يا أختي مع بنتك وخليها تحكي لك اللي عندها، لأن بنتك في هذه المرحلة لربما وقعت في خطأ وتزيد عنادا مع الأسرة والأمر يكبر معاها أكبر مما هي فيه، وتبقى مشكلة كبيرة جدا، وتعالج الأخطاء بأخطاء مماثلة، أو تاخد مشورتها من نفس التلاميذ والطلاب والبنات اللي في نفس سنها فتضيع. اتقوا الله في أولادكم، بقول لكل أب اتقي الله في بنتك، بقول لكل أم اتقي الله في بنتك. افتحي لغة حوار وتواصل بينك وبين الأولاد. قد يأتي في لقاء قادم أقرأ لكم شيئا من الرسائل التي تأتيني في الدورات. بنت عندها 12 13 سنة بتتكلم مع شاب بالثلاث ساعات على النت، فين الأب وفين الأم؟ ومما ذكر من الكلام أنها وقعت معه في الزنا، واختلى بها في شقة، ووقعت معه في الحرام، وتخاف أن تكون حامل. فين كل أب وفين كل أم في البيوت؟ أولادكم فين؟ ليه ما بتقعدوش مع الأولاد وتسمعوا من أولادكم؟ اتقوا ربنا هتندموا والله. الأسر الآن تخرب من الإعلام بالأفلام والمسلسلات والكليبات والأغاني والموسيقى. ناخد بالنا من أولادنا، اتقوا ربنا عز وجل. قال الله يا ولي الأمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما من عبد يسرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لازم يا إخوان نذاكر ونسأل ونفهم ونسأل ونستفتي الناس ونشوف المستشارين كيف نتعامل مع أولادنا في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف مع أنس بن مالك، مع أنه عاند مع النبي وأقسم بالله أنه لن ينفذ أمر النبي. النبي عالج الموضوع إزاي؟ خرج من مكان اللي كان فيه وأمسك أنس من قفاه رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس: فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أنيس. فقال: يا إيه؟ يا أنيس، ده بيدلعه كمان، بدل ما كنا يقول يا عائشة قال يا عائش، ده مع الزوجة ومع الابن، بدل ما كان بيقول له ما قال لي سيدنا أنس الخادم، قال له يا أنس، قال يا أنيس، ده بيدلله. طب بيدلعه ليه في الموقف ده الذي يثير الغضب؟ لاستجلاب شعور المحبة. ان سيدنا النبي بيقول لي وأنس انا بحبك، وامر تاني عشان يطرد من ذهن هذا الغلام او هذا المراهق شبح العقاب، ان انا هعاقبه او هضربه او هؤذي بكلام صلى الله عليه وآله وسلم. الله اكبر، الله اكبر. لما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، تغاضى عن تنفيذ الامر، ما قالش له انت ما نفذتش كلامي ليه، إنما أنا رسول الله. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: فنظرت إليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم لا أهانه ولا جرحه ولا وبخه قدام بقية القرناء وبقية الأصحاب. واوعى تكون ممن يفعل ذلك، إن أنت تهين أولادك قدام أصحابهم، أو حتى لو ابنك بيتكلم مع صديقه في التليفون تشتمه وتسبه، أو تشتم بنتك وتسبيها، لا ينبغي. إنما يا ابني، يا ابني استأذن من صديقك ثم ارجع إليه. والأولاد يتعلموا كده، أنت بتتكلم في التليفون مع صاحبك وقاعد، فأبوك دخل عليك: يا أحمد أنا أريدك. قل له: أستأذنك يا أبي دقائق، أنا بتكلم في التليفون. قال لك: لا، عاوزك في أمر مهم. حاضر يا أبي، أستأذن من صديقي. يا فلان، أستأذنك إن أنا أكلم أبي ثم أرجع وأرجع لك تاني. حس إن أنت في نوع من الأدب ونوع من الرقي ونوع من إن في أسلوب مهذب، وإن أنت بتنفذ كلام أبوك، وإن في نوع من البر، وكن قدوة حسنة لي. وكذلك أنت يا بنتي بتتكلمي مع صديقتك في التليفون، أمك دخلت عليك: يا فاطمة، يا هاجر، يا سارة، يا أم إبراهيم، يا أي حد، يا بنت أنا عاوزاك أتكلم معاكي في أمر مهم جدا محتاجك في الوقت، استأذني من صديقتك، ما تتنفضيش وتغضبوا من صديقتك. أستأذنك يا أختي، أستأذنك يا فلانة، أنا أرجع لأمي ثم أرجع إليك، بأمر في نوع من اليسر والهدوء. وأقول لكل أب: اوعى تجرح ابنك قدام أصحابه. وبقول لكل أم: اوعى تجرحي بنتك قدام أصحابها حتى ولو وقعت في خطا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اللي عمله بس ان هو والله العظيم امسك سيدنا انس من قفاه، فنظر اليه انس فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، وقام قايل له كلمه واحده فيها نوع من الدلال: قال يا انيس اذهب حيث امرتك. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ بعد ما دلله قال له يا انيس، ودلعه ليه في الموقف اللي يثير غضب كثير من الاباء في عدم تنفيذ الامر عند الاولاد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده الأمرين. الأمر الأول عشان يقول لي وأنس أنا بحبك، ويستجلب حبه يعني، ويستجلب المشاعر وكوامن الخير في نفسي ويقول له أنس أنا بحبك. الأمر الثاني كأنك بتقول لابنك يا ابني أنا بحبك، لما تدلعه يعني، لما اسمه يوسف تقول له يا سوفي، محمد تقول له حمادة، مش عارف ايه تقول له يا ميزو، فبتقول له من باب ان انت بتحب ابنك وبتدلله. الحاجة الثانية ان انت تبعد عن الولد شبح العقاب، ان انت ستعاقبه على ما فعل من مخالفة الأمر. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. الأمر الخامس النبي عمله صلى الله عليه وسلم إعادة التكليف بالأمر مرة ثانية وكأن شيئا لم يحدث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه يا جماعة؟ كلف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه باللي قاله له في أول مرة وكأن شيئا لم يحدث. ما تقولش لابنك إيه؟ يا ابني روح نفذ اللي انا قلت لك عليه. بهو ممكن يكون من اللاعب نسي اصلا انت قلت ايه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم على سيدنا انس بن مالك قال يا انيس اذهب حيث امرتك. انا قلت لك روح المكان الفلاني، خلاص روح المكان. فابنك مثلا بيقول لك هو ايه الموضوع؟ انا نسيت يا بابا. الاب يتنرفز والشال وتحط، والام تتنرفز والشال وتتحط. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا انس بن مالك اذهب حيث امرتك. بس سيدنا انس بن مالك كان واعي وعارف وقال ايه؟ سيدنا النبي قال ايه؟ قال نعم انا اذهب يا رسول الله. ما خالفش كلام سيدنا النبي لما تعامل معه النبي صلى الله عليه واله وسلم بنوع من الرفق والتلطف وعالج الخطأ اللي وقع في سيدنا أنس بنوع من اللين والرحمة. بل تبسم النبي في وجهه وضحك، بل النبي دلعه وقال له يا أنيس، بل النبي ما جرحوش قدام أصحابه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتنفيذ الأمر مرة ثانية، قال له روح افعل اللي أنا قلت لك عليه. فأنا عايز أقول يا أخوانا، وده من طرق علاج الغضب، مراعاة خصائص المرحلة العمرية للإنسان اللي أثار غضبك، سواء كان ابن، سواء كان تلميذ في المدرسة، سواء كان عامل بيشتغل مع حضرتك، سواء كان خادم معك في البيت، لابد من مراعاة خصائص المرحلة العمرية. وقد تعلمنا ذلك من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إخراج كوامن الخير يا إخواني من نفوس البشر يحتاج إلى التبسم وإلى الرفق وإلى الرحمة وإلى التجاوز عن الهفوات. وإذا كنت تعتقد إن ما فيش إنسان بيخطئ، ده كلام، يبقى أنت محتاج تعيش على كوكب خلاف كوكب الأرض. إحنا كل إنسان فينا يخطئ، والأخطاء كانت تصدر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، كالمنازعات والخلافات التي ضرب بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة النبي جميعا، ومع ذلك كانوا أسرع الناس إلى المصالحة وإلى العفو، وما يذكروا بالله القضية انتهت والحمد لله رب العالمين. فبنقول إن إخراج كوامن الخير من نفوس الناس تحتاج إلى تبسم، تحتاج إلى الرفق، تحتاج إلى اللين، تحتاج إلى الرحمة، تحتاج إلى الرقة، تتجاوز عن الهفوات، تعرف خصائص المرحلة العمرية للإنسان اللي حضرتك بتتعامل معاه، سواء كان في سن مرحلة الطفولة متأخرة أو في مرحلة المراهقة. وده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيعلمنا وبيعلم كل أطباء الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني كان أفضل الأطباء، بل هو الذي علم الأطباء، خاصة أطباء علم النفس، اللي بيبقى الواحد فيهم حصل على الدكتوراه من اي دوله من الدول الاجنبيه، وبقى جاي في منتهى النشره منتهى الفرح، وانا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني ونتناقش معاه في مثل هذه القضايا. والله الذي لا اله غيره، الكلام اللي بيقولوه ماخوذ من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارقى منه بكثير. فنرجع للكتاب والسنه ونتعامل مع اولادنا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الطفولة متأخرة وقبل الطفولة متأخرة، من أجل أن نصل إن شاء الله تعالى إلى نفوس هادية مطمئنة في التعامل مع الوالدين. أنا عايز أقول يا أخوانا أن تجاوز اللوم والتقريع والانتقال إلى تجديد الطلب باختصار مصحوبا بالابتسام والتدليل سياسة حكيمة جدا جدا جدا في معاملة الشاب وفي معاملة الطفل، وده بينزع من الطفل الجدال، وبينزع من الطفل التبرير وسائر الدفاعات النفسية، زي ما هي بتمنع كذلك عن نفسه الضيق بالمربي والتورم بالأوامر والإحساس بالقهر والظلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك، عمل إيه؟ كلف سيدنا أنس بن مالك، قال والله، وكان كان في قرارة نفسه أنه لن يذهب، وفعلا ما راحش وما نفذش الأمر النبي قال له عليه، وظل يلعب مع الأولاد في السوق. أمسك النبي بقفاه فنظر إليه أنس فإذا بالنبي يضحك، فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سأذهب. قال نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال نعم أنا أذهب يا رسول الله. ثم ذهب، النبي أمر بتنفيذ الأمر مرة ثانية اللي قاله له في أول مرة، قال له نفذ أمري. النبي ما للامه ولا قرعه ولا قال له كلام يؤذيه ولا جرحه ولا أهانه، بل قال له تنفيذ الأمر للمرة الثانية بالابتسام والدلال. هو قال له يا أنيس بيدلله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه، وبلا شك بأن هذه حكمة في التصرف. والله تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كذلك أخوانا من طرق علاج الغضب وتهذيبه نسيان الماضي. الالتفات إلى الماضي وعدم نسيانه من أكثر الأمور التي تجعلنا في غضب مستمر. أنا افترض أن حد آذاني من يومين ثلاثة وقد كان، وقابلني بعدها بساعة بساعتين قال لي أنا أعتذر ومما بدر مني، وانتهت القصة وخلاص. لما أجي أقابله تاني أعاتبه، ده أنت ستظل في غضب مستمر. فينبغي ألا نتعامل مع الحاضر اللي انت فيه حاليا بما جرى في الماضي. اللي جرى في الماضي أحداث أليمة، واللي انت واريته في مدافن عقلك من ذكريات سيئة تبدأ تفتحها من جديد. وأنا عايز أقول لكل زوج وزوجة، أكبر مشكلة في حياتنا الزوجية في قرارة نفسي أمري الفتح في الملفات القديمة، الفتح في الملفات القديمة. حصل مشاكل من 10 سنوات، وبعد كده ب5 سنوات، وبعد كده السنتين، والسنة اللي فاتت، ومن شهرين، ومن أسبوعين، وامبارح ساعة ما تحصل مشكلة جديدة يفتحوا في القديم. ده بيخليك دائما متوتر، ودائما غضبان، ودائما ثاير، وأقل الكلمات تؤذيك. والمشكلة الثانية ومن أكبر المشكلات، بل هي أساس المشكلات كلها، عدم التأسيس للحياة الزوجية والتأهيل بجميع أنواعه لحياة زوجية سعيدة ناجحة. الناس بتهتم بالفرش، وتهتم بالشقة وبالنجف والسجاد والدواليب وحجرة الأطفال وحجرة النوم وحجرة الأنتري ومش عارفه إيه، والقصص الخيبانة دي، ونقضي شهر العسل فين. كل ده مطلوب، ماشي، بس شهر العسل لا، بدعة ليست من سنة النبي أبدا، ده أمر مخالف لهدي النبي. وما فيش اهتمام إزاي أؤهل نفسي مهاريا ومعرفيا وجنسيا وصحيا وشرعا واجتماعيا قبل أن أدخل إلى حياة زوجية. فيش أنواع ما يعرفوش عنها حاجة، مع أن الكلام ده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يدخل فيها الجماع زي ما قال العلماء، ويدخل في الباء القدرة على الإنفاق على المرأة، وده اسمه التأهيل المالي، وحط تحته جميع أنواع التأهيل اللي أنا قلتها: التأهيل الصحي، والتأهيل المالي، والتأهيل النفسي والاجتماعي والأنواع دي، والتأهيل الشرعي. الشباب ما يعرفش، مغيب عن مثل هذا الكلام، وكذلك البنات مغيبين والله العظيم. أنا بذهب إلى عقود نكاح في بعض الأندية أو في بعض الأماكن، وأبدأ أتكلم مع الحضور عن مسألة التشريح النفسي بين نفسية الرجل ونفسية المرأة، وكيف نتعامل مع نفسية الرجل، وكيف نتعامل مع نفسية المرأة، وليه الرجل بتصدر منه هذه المواقف ورد فعل المرأة كذلك، وليه المرأة لما بيحصل منها الموقف ده الرجل بيبقى رد فعله كده، وأحاول أحلل معاهم، وأطباء والله العظيم في الطب، وأحلل معاهم. للأسف مغيبين عن مثل هذا، كل الشغل على الجسد، أين الروح والنفس فين؟ وان انا افهم نفسيه المراه دي ازاي، وان انا افهم نفسيه الرجل ازاي. والمراه لما تشوف وجه زوجها تبقى عارفه فرحان ولا زعلان، مخنوق ولا متضايق، ولا عنده مشكله ولا ما عندوش. الكلام ده والله العظيم يا اخواني موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي لما امر الصحابه بتنفيذ، قال لهم يا جماعه تحللوا، فتردد الصحابه في تنفيذ امر النبي. الحديث عند مسلم في الصحيح. دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو مغضب، قالت: من أغضبك أدخله الله النار. هذا من فرط حبها للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أما شعرتي؟ كلمة أما شعرتي دي علماء النفس عدوا فصصوا فيها 50 صفحة، والنبي ألف كلمة واحدة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: أما شعرتي؟ يعني عزو لا يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي بتستقرئني من وجهي، يا اللي بتعرفي انا امتى زعلان وامتى فرحان، يا اللي بتحسي بنفسي، يا اللي بتحسي بضربات قلبي، يا اللي بتحسي بمشاعري وكياني. المراه محتاجه ده تعرفه قبل الجواز. الكلام ده محتاجينه نعرفه قبل الجواز، ومحتاجين ندرس علم النفس على ضوء الكتاب والسنه عشان ما نشتش ونذل. الكلام ده موجود اهو في، وبقالنا اكثر من نصف ساعه ويزيد قليلا بنتكلم في روايه وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خصائص المرحلة العمرية اللي كان فيها سيدنا أنس بن مالك لما خالف أمر النبي في تنفيذ الأمر. لما النبي قال له اعمل كذا فقال والله لا أذهب، لن أذهب، وخالف قول النبي. النبي تعامل معه إزاي؟ والله ما جرحه ولا قرعه بكلام ولا سبه ولا شتمه ولا قال له أي كلام يؤذي، إنما أمسكه النبي من قفاه، قال قال أنس: فنظرت إليه فإذا به يضحك. النبي قاعد يضحك، وأما قايله النبي صلى الله عليه وسلم دلله ودلعه، قال له كلمتين، قال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك، روح نفذ الأمر. فأنا عايز أقول يا إخواننا يا أحبابنا، يا إخواني يا أحبابي، ينبغي إن احنا نؤهل لحياتنا الزوجية، ومن باب التأهيل إن المرأة تبقى عارفة كده إن من أصعب المشكلات الزوجية في حياتنا الزوجية الفتح في الملفات القديمة. مشكلة طويت صارت في الماضي، وأنت الآن في الحاضر، وأنت في حاضرك لا تتذكر هذه الأحداث المؤلمة التي قد واريتها في مدافن عقلك، لأن هذه الذكريات السيئة تؤلب عليك المواجع وتخليك دائما وأبدا في حال غضب وفي حال ثورة وفي حال انفعال. تذكر ما مضى من مواقف يا إخواني يثير غضب الإنسان ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويخلي الإنسان دائما سريع الغضب، والإنسان أكثر عرضة للمخاطر الصحية، خاصة إذا كانت هذه المشاكل في محيط الأسرة، سواء بين الزوج والزوجة، بين الولد وأبيه، بين البنت وأمها، وهكذا. فينبغي أو استهدأ وتعالج ما عندك من غضب، انسى الماضي وابدأ في الحاضر. فينبغي إذا أردنا أن نعيش حياة مطمئنة تملأها المودة والرحمة والسكينة والطمأنينة، أن ننسى ونتناسى هذه الأحداث المؤلمة، وما نفتحش في ملفات قديمة طويت من صفحات حياتنا. حمل ملفات أوزار الماضي على الأكتاف ينقض الظهر ويلوي العنق، لأنه دايما باصص لورا. سيبنا من اللي فات وانتهت القصة، وخلي دايما نظرك وبصرك إلى الأمام. المستقبل بلا شك مشرق للإسلام. اعرف يا أخي الحبيب، وحياتك الخاصة مشرقة بإذن الله إن استعنت بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله وخذ بالأسباب. اطرح الماضي من وراء ظهرك وانظر إلى مستقبلك. سمات الشخصية المضطربة التي لا ترسو في ميناء ولا تثبت لها قدم على طريق الهناء، وتعكر مكان نفسها والحاضرين، دايما يتكلم بكلمة كان وحصل وعملت معايا وعمل معايا، وابوها وامها واخوها واختها، مش هنخلص. هتفضل دائما في حال ثورة وفي حال غضب وفي حال اضطراب، وده بيؤدي لاضطراب الشخصية، خاصة لما تيجي تتعامل مع الناس لن تتآلف مع الخلق، هتبقى سريع الغضب وسريع الانفعال. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يتخلص من الغضب أن يطوي ملف الماضي اللي فيه منغصات وأشياء مؤلمة في حياتي. زوجتك استقامت معك، كانتش بتصلي بدأت تصلي، كانتش لابسه حجاب كويس بدأت تلبس حجاب أو تلبس النقاب، كانتش بتقرأ قرآن بدأت تلتزم بورد يومي، انسى الماضي. مش مع أول مشكلة جديدة تذكرها بما مضى، ده بيفقد الثقة في نفسها ويخلاها تقول لنفسها أنا مهما فعلت فمهما فعلت من طاعات أو التزمت بيني وبين الله هذا لا يرضيه. ولذلك اوعى تنظر الى الماضي. وانت يا بنتي انت عايشه بقالك 10 سنوات يا اختي مع زوجك، ولا بقالك 2 3 سنين، وحدث ما حدث ايام الخطوبه وايام العقد، انت دلوقتي في مملكه الحب، مملكه الرحمه، الموده بينك وبين زوجك. انسى الماضي الاليم وابداي في فتح وسيبك من الملفات القديمه، خلي بالك من مستقبلك اللي جاي. بيذكر قصه كده ان مرة راهب بوذي مع تلميذه على حافة نهر، فالاثنين شافوا امرأة بتغرق، الراهب ألقى بنفسه في النهر وأنقذها. فالتفت إلي التلميذ بعد هذه الحادثة فأما قايل له إيه؟ بقول له أستاذه يعني كيف تدنست بحمل هذه المرأة التي لا ينبغي مسها في تعاليم البوذية؟ ازاي المرأة بتغرق وانت رميت نفسك تنقذها وانت عارف ان في تعاليم البوذية ما ينفعش الرجل يمس المرأة؟ التفت الأستاذ إلى تلميذه قائلا المشكلة أنك لازلت تحملها في فكرك إلى الآن، بينما أنا قد وضعتها ونسيتها. هو عايز يقول له إيه من القصة دي؟ قصة رمزية يعني، عايز يقول له إيه؟ إن كثير من الناس كثير غضب يعني يفكروا دائما فيما قد مضى. هو شالها وحطها وانتهت القصة وأنقذها، لسه بيقول له ويفكر في الماضي بقى، ده انت فعلت كذا وكذا، انتهى الماضي. ده بنتكلم على الحاضر، لأن كونك دائما تتذكر أحداث الماضي خاصة في علاقاتك الأسرية مع أبوك مع أمك إخواتك أخوك زوجتك أبنائك زوجك، هذا الأمر بلا شك مرهق جدا للقلب ومرهق للنفس ومشتت للعقل. ولهذا لابد من طي صفحة الماضي ونتعلم فن النسيان على ضوء القاعدة القرآنية العظيمة في قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مش الآية دي نزلت في خطأ الرماة من الصحابة يوم أحد؟ ويوم أحد راح ضحيته كام؟ 70 شهيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك والله ما قرعهم النبي ولم يعاقبهم ولم يذكرهم بها بعدها، لأن من يريد ألا يخطئ الناس فعليه أن يسكن وحده على القمر أو المريخ. مش معناه أن احنا بنقول عدم المحاسبة، لا، وإنما إذا صدر الحكم فعلينا طي ملفات القضية من أجل الالتفات إلى الأمام وإلى المستقبل. بقول لكل إنسان ولكل أخت وكل أخ عاوز تخلي يعني تبطل ثورة الغضب اللي انت فيها، انسى الماضي بآلامه وفكر في مستقبل مشرق إن شاء الله تعالى، وكن حياتك للأفضل وللأحسن. كانت هذه كلمات حول بعض الوسائل التي نعالج بها الغضب ونهذب بها الغضب، واعتمدنا دايما يا إخواننا في الكلام على الكتاب والسنة، سنة النبوية الصحيحة، ثم كلام خبرات التربويين وأساتذة علم الاجتماع وعلم النفس. وإن كنت أنا بقول لكل طبيب نفسي وبقول لكل أستاذ من أساتذة علم الاجتماع ارجعوا إلى الكتاب والسنة، هتعرفوا أن كثير جدا من مشاكلنا اللي احنا بنعالجها مع الشباب أو بنعالجها مع مشاكل الأطفال الصغار، كل هذه المشكلات موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموجودة في كلام الله عز وجل. فلما نعتمد على كلام من ليس على ملة الإسلام وإن كان في استفادة منه بلا شك، إلا أن الأصل عندنا في الكتاب والسنة، يعني لما نذهب إلى غيرنا والخير كله بين إيدينا. وأكبر مثال على ذلك ما ذكرناه في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك، لما أمروا بأمر سيدنا أنس بن مالك خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال والله لن أذهب، أقسم بالله النبي ما تعامل معه لا بعنف ولا بتوبيخ ولا بتقريع ولا أحرجه قدام أصحابه ولا قرناءه ولا قال له كلام يؤذيه، إنما دلله ودلعه وضحك في وشه ثم أمره مرة ثانية بتنفيذ الأمر دون أن يكون في شيء من الشدة أو الغلظة أو الرفق. أسأل الله تعالى أن يعني يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. إخواني وأحبابي، هذه ليلة الجمعة، فلا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اغتسل غسل الجمعة، البس أجمل ما عندك من ثياب، وضع أفضل ما عندك من طيب، سواكك معاك، مصحفك معاك، اذهب إلى المسجد مبكرا. اعلم بأن عندنا ساعة إجابة من يوم الجمعة، وهي على الراجح من أقوال أهل العلم أنها بعد العصر، فلا تنسى أن تدعو لنفسك ولإخوانك وللمسلمين والمسلمات، ولا تنساني من دعوة صالحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.